والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله نكمل المسير إلى الله، حيث يقول تعالى في الحديث القدسي: بعد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الذي ذكرناه في اللقاء السابق. يقول تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل هي الأمور التي يثاب العبد على فعلها يأخذ الأجر ولا يعاقب على تركها. وللأسف انطلاقا من هذا التعريف، ترك كثير من الناس النوافل ونسوا أو لم يعلموا أهميتها وروعتها. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان على فراش الموت قال، انظروا لأهمية النوافل في حياته، قال على فراش الموت: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، صيام النوافل في الأيام الشديدة الحر، ومكابدة الساعات، قيام الليل نوافل أيضا، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر في دروس العلم، هذا ما أحبه من الدنيا. نعم، لأن فيه يكون مع الله. لكن تجد بعض الناس يقول لك: أنا مش أقدر بالولاية، هذا بالكاد أعمل فروضه. وهذا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام يوما عن شرائع الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع، يعني تتنفل. ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم الصيام والزكاة وكل ما افترضه الله. والرجل يسأل: هل علي غيرها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب: لا، إلا أن تطوع. فانصرف الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أي أفلح إن لم ينقص. لكن نحن كبشر مهما التزمنا بما افترضه الله علينا، فلا بد أن يقع منا خطأ أو نقصان. يعني هل يستطيع أحد أن يقول: أنا أقيم الصلاة بحقها تماما بخشوع حقيقي 100%؟ أو في الصيام، هل عندك صيام يوم رمضاني من غير ولا معصية، استغابة مثلا أو عدم غض بصر؟ والأمثلة كثيرة. فتأتي يوم القيامة وعندك مشكلة أعمال فيها تقصير، لكن الله كريم رؤوف رحيم، جعل لنا في النوافل منجاة لنا. كيف؟ أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: فيقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم أنقصها. كم مرة في حياتك أخرتها حتى آخر الوقت؟ كم مرة صليتها بدون خشوع؟ هل حافظنا على كمال وضوئها وركوعها وسجودها بخشوع وطمأنينة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كانت تامة الصلاة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا. هذا حالنا، نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع. هنا يأتي دور النوافل. تأملوا كيف ستكون سببا لنجاتنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان له تطوع، قال تعالى: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. ف ثم تؤخذ الأعمال أي كل الأعمال على ذلك بهذا الشكل، أي عمل يكون فيه نقصان يبحث له عن نوافل وتزال. كرما من الله ومنا يتمم الله تقصيرنا فيما افترضه علينا بالنوافل التي التزمناها. على فكرة هذا الحديث عرفته فئة من المسلمين فأساءت التصرف بحقه. تجد البعض يصلي الفرض كيفما كان بلا خشوع ولا حضور ولا اطمئنان، ثم يلحق به نافل على نفس الشاكلة كيفما كان، معتقدا بما أنه يوم القيامة سيقول تعالى أتم لعبد فريضته من تطوعه، فإن الحال سيكون من هذا على هذا فينجو. هذا لا يصح، هذا تحايل. أين أدبنا مع الله؟ هو يكرم ويمن وينعم ونحن كل ماذا نتهاون ونستخف ونقصر. تأتي عند الزكاة يقول لك نحن ندفع زيادة صدقات وما إلى هنالك. يا أخي أتقن زكاتك الفريضة قبل هذا، احسبها كما يقولون على داير ملين بحقها، ثم تنفل ما شئت من الصدقات. وآخر فرحان بنفسه، والله ساعد الصديق اليوم ليس عنده سيارة فأخذته ووالدته عند الطبيب، وتكون في هذه الأثناء أمه في البيت مقصرا معها آخر تقصير. ما الفائدة؟ نافلة فرحان فيها وفريضة قصرت فيها وخالفتها. هذا الحيوان من شريح كان له أم بسيطة جدا، وبين هو يجلس في المسجد وحوله طلابه يتلقون العلم تصرخ وتقول قم وأطعم الدجاج انصر لهم الشعير، فيقوم ليلبي قائلا لطلابه إن تدريسي لكم هو نافلة أما طاعتي لأمي فهي فرض. ألم يقل تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ إذن الأصل أن تقيم ما افترضه الله عليك وتلتزمه كله بحقه، ثم تستجيد في التقرب بالنوافل لتجبر أي نقص قد يقع فيما افترضه الله عليك سهوا أو خطأ. لكن الآن عودة إلى درب الولاية. كان البعض بداية يقولون أنا مكتفي بالفرائض والحمد لله. من قال هذا أسألك بالله عليك كيف لا تريد أن تتقرب إلى الله بالنوافل وهو فرح بك ينتظرك بعدما تقربت إليه بأحب شيء إليه ما افترضه عليك، ينتظر منك أن تكمل المسير إليه وتتقرب منه أكثر وأكثر بالنوافل فتصبح في كل لحظة من لحظات حياتك مع الله. ومن كان مع الله هذه المعية الخاصة كان الله معه معية أخص، يقول تعالى في هذا الحديث القدسي نفسه بعد قوله حتى أحبه يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ترى بنور الله، تسمع تبطش تمشي بنور الله، يحمي سبحانه أعضاءك من ارتكاب المعاصي ويوفقك لطاعته فيها. فآذاننا لا تسمع إلا ما يرضيه، والعيون لا ترى إلا ما يرضيه، وأيدينا لا تمتد إلا لما يرضى عنه، وأرجلنا لا تمشي إلا إلى حيث يرضى. يحفظها لنا، ومن هذا الحفظ نتيجة حتمية هي الحفظ من النار بإذن الله. فأنت قريب مقرب الآن، لذلك يقول تعالى وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إن كنت وليه وعشت طيلة حياتك حركاتك سكناتك مع الله، فإنه سبحانه لا يرضى لوليه ما يزعجه فيتلطف في قبض روحه، وهذا اللطف والرحمة والرأفة في قبض الروح أطلق عليه سبحانه لفظ التردد. وعلى فكرة ولي الله يحب لقاء الله، لكن تعلمون لماذا يكره الموت؟ لأنه يتمنى أن يطول عمره، ليصدق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله ليعلو مقامه عند ربه. ومن روعة النوافل وكرم الله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن حب الله لنا يكتب أنه العبد منا لا زال يفعل القربات والنوافل حتى عندما يكون عاجزا عن فعلها في سفر أو مرض، أن هذا العبد كان حريصا على فعلها ليكون دائما مع الله. صدقوني، لو أردنا أن نعيش مع هذه المعاني بحقها لما كفتنا ساعات وساعات، لكنها مجرد نفحات بحسب ما يتسع له الوقت. وعزائي أن كل منكم بإذن الله سيسير في الدرب ويذوق ويعرف ويغترف ويستجيب. وهكذا فالمؤمن من اختار أن يكون مع الله بحق، إن لم يكن في أمر افترضه الله يعمل به أو في معصية منصرف عنها، فهو أكيد في نافلة، لأنه لا يستطيع أن يحيا لحظة بعيدا عن الله. همه وشغله الشاغل كيف يكون مع الله وقد أقام فريضة العشاء، علي بالسنة البعدية المؤكدة، ثم قيام الليل وقد أنام، ثم أصحو للتهجد، ثم الوتر. يا رمضان انتهى، معقول ننتظر 11 شهرا حتى نصوم ثانية؟ أبدا والله، علي بالنوافل شوال ثم الاثنين والخميس من كل أسبوع، علي ب13 و14 و15 من كل شهر قمري. مثلا زكاة هذا العام أخرجتها، هل أنتظر حتى العام المقبل وأنا محروم من نعمة الإنفاق في سبيل الله؟ علي بالصدقات. هكذا حاله يريد أن يكون مع الله. وإن حج بيت الله لا يكفيه أنه أسقط الفريضة عن نفسه، بل نجده في حالة استياق دائم إلى أداء العمرة من وقت لآخر كلما سنحت له الظروف. فعندما يترك الديار المقدسة يودع المسجد الحرام والحرم النبوي الشريف، يترك قلبه هناك وحاله أيضا. والداي بررتهم، رحمي وصلتهم، جيراني أحسنت إليهم، كل هذا بفضل الله، انتهت الآن ما فرضه الله. والآن النوافل، علي بدور العجزة، دور الأيتام، أين الأرامل والمساكين؟ فيتعطف على هؤلاء ويساعد هؤلاء، يسأل نفسه، يحاسبها، ما هي الأمور التي أنا مقصر فيها؟ ما هي الأمور التي ممكن بفعلها أن أتقرب أكثر وأكثر من الله؟ هناك كذا وكذا، وهذه فكرة أيضا. حاله ولا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل، كما قال تعالى في الحديث القدسي. تروي لنا أمنا عائشة رضوان الله عليها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه، أي قيام الليل، تشقق وتتورم رجلاه الشريفتان. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يفعل هذا في نافلة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن على ماذا نتكل؟ فنطيل النوم والراحة وتاركين النوافل. علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا، يعني أيام معينة يزيد فيها من النوافل؟ قالت: لا، كان عمله ديما، كان عمله ديما، يعني على طول دائما. طبعا فهكذا يكون ولي الله من حاله ولا يزال عبد يتقرب إلي للنوافل، التقرب مستمر، بل وليس فقط مداومة واستمرار، التنويع في النوافل. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان جالسا في يوم مع الصحابة رضوان الله عليهم، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. بالله عليكم، أي همة عالية، أي شوق عظيم كان عند الصديق رضي الله عنه لتحقيق ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. صيام نافلة، اتباع جنازة، اطعام مسكين. وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن عاد، يعني من زار منكم اليوم مريضة؟ قال أبو بكر مرة أخرى رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعوا في امرئ إلا دخل الجنة. قال العلماء: يعني أي أحد يقوم بهكذا، كم من النوافل كلها في يوم واحد، دخل الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم، آمين يا رب العالمين. ابقوا مع الله، فاصل ونواصل إن شاء الله. الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل أبا بكر السباق إلى الخير في كل باب، وهو رضي الله عنه من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. حقا، ألا تتمنى أن يقول عنك النبي عليه الصلاة والسلام ثناء كهذا؟ ومما اشتهر عنه رضي الله عنه أنه كان يحلب للأرامل والمساكين أغنامهم. نعم، فلما صار خليفة المسلمين قالت فتاة من الحي: الآن من يحلب لنا؟ فسمعها أبو بكر فقال: بلى لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه، يعني هذه الخلافة هذه الرئاسة، عن خلق كنت عليه. هذا الذي نسمع، خليفة المسلمين رئيس الدولة شخصيا يحلب الشاة للمساكين. نعم، لأنها نافلة، زيادة قرب من الله، لم يشأ أن يتخلى عنها حتى وإن أصبح خليفة. فطرق الباب عليهم ففتحت فتاة صغيرة وقالت: إنه حالب الشاة يا أماه. فترد أمها: ويحك، ألا تقولين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيطرق الصديق ويهمهم بكلمات خافتة تواضعا لله، يدخل ثم يقول للفتاة: أتحبين أن أرغي لكم أو أصرح؟ يعني تحبين أن أجعل الحليب برغوة أو بدون رغوة؟ فيحلب لها كما تريد. تصور إلى هذه الدرجة، أصبح خليفة المسلمين ووجد عنده وقتا ليقوم بهذه النافلة. نعم، فأين من يقولون لا نجد وقتا للنوافل، بالكاد ملحقين على الفرائض، بل والله كانوا يجدون كل الوقت، فقد تعلموا من نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم العزم وعلو الهمة والتوكل على الله، فكان الله يبارك لهم في أوقاتهم ويجعلها في طاعة. قل لي حقا أخي الكريم وأنت أختي، أصدقيني القول، بل وأسأل نفسي المقصرة قبلكم، ترى هل نعطي من وقتنا لتلاوة القرآن أو للاستزادة من النوافل من قيام وضحى وتهجد ومساعدة الناس، كما نعطي لمتابعة التلفاز أو لقراءة كتاب أو لممارسة رياضة معينة أو أي شيء من هواياتك التي تقضي فيها وقتا ممتعا؟ هل تعطي وقتا مماثلا في عمل يقربك من الله؟ لن أقول نفس المدة، طيب نصف المدة، ربعها. وإذا كنت تفعل فالسؤال: هل تجد المتعة في تلك القربة التي تجدها في ممارسة هوايتك؟ فعلى سبيل المثال، هذه أمنا عائشة رضوان الله عليها كانت تستمتع بالإنفاق في سبيل الله، لشدة استشعارها لهذه الصلة العميقة تعطر الصدقات قبل إنفاقها، فقد علمت من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يد الله أولا. بل وهذه امرأة من هذا الزمان، يحكي أحد العلماء أنها قد اتصلت به تستفتيه في أمر، وهي تبكي ولا تتمالك أنفاسها وكلماتها غير مفهومة لشدة اختناقها ببكاء، حتى يظن الواحد أنها ارتكبت كبيرا من الكبائر أو فاحشا من الفواحش. وبعدما حاول هذا العالم أن يهدئ من روعها وحملها على الكلام، قالت: يا شيخ، إني قد عصيت الله عز وجل معصية عظيمة، لقد فاتتني صلاة الوتر ليلة البارحة، وأنا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. لن أذكر ما قال الشيخ أو قالت له، يكفينا هذا من القصة. هذه إنسانة أحبت الله حقا، كادت أن تقتل نفسها من البكاء لمجرد أن فاتتها نافلة يحبها الله. يا نقول هذا، وهناك من لم يصلي الوتر ولو مر في حياته أو أي من النوافل، فلربما الفرائض وتر. فعل كل هذا بمحبة لله، وجدت كل سعادتها فيما افترض الله وفي النوافل. ونحن إن لم نجد المتعة في كل ذلك والسعادة الحقيقية، فلا بد أن نعلم علم اليقين أنه لا هناك خللا في قلوبنا، لأنها أصلا معدة ومخلوقة للاستمتاع بالقرب من الله فيما يجعلنا مع الله. ومن أسباب عدم الاستمتاع بالطاعات والنوافل تربص الشيطان، فمن أساليبه أن يشعر الواحد منا بالإرهاق والتعب وصعوبة الأمر، وهذا ما توعدنا فيه، حيث قال كما يخبرنا تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأي صراط مستقيم خير من طريق الولاية الذي نتكلم عنه اليوم وفي اللقاء السابق الذي فيه الفرائض وبعدها يتبعها الإنسان بالنوافل. فعليه يتربص لنا إبليس نعوذ بالله منه، يبدأ مع ما افترضه الله علينا، يصرفنا عن الأوامر، يوسوس لنا، يبعدنا عنها ويدفعنا نحو النواهي والمحرمات. حرم الله علينا كذا فيؤذنا عليه أزا، وإن فسل ينتقل إلى النوافل، يكسلنا، يحط من همتنا، يشعرنا بأننا غير مقصرين ولسنا بحاجة لهذه النوافل. وحيلته في كثير من الأحيان إما التسويف، يلا إن شاء الله أعمل كذا غدا أو العام المقبل أو لما أكبر، والحيلة الأخرى يمنينا. الله غفور رحيم. طيب هذا الإله الغفور الرحيم أليس من باب أولى أن نتقرب إليه سبحانه؟ لذلك لابد أن نكثر من الاستغفار والدعاء واللجوء إلى الله ومجاهدة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وقد قالها تعالى وعد منه سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأهمها سبيل الولاية، الله سبحانه وتعالى سيعيننا عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. لماذا الدوام أهم من الكثرة؟ لأنه يخشى إن كثر الواحد على نفسه النوافل فجأة أن يتعب ويمل، بل رويدا رويدا فهو درب يسير عليه الإنسان، لكن لابد بالمداومة فيستجيب. فقد جاء في الحديث القدسي يقول تعالى: إذا تقرب العبد إلي سبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني نسيا أتيته هرولة، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يعني أن كل خطوة نتقدم بها نحو طاعة الله يقربنا تعالى مقابلها أضعافا مضاعفة. سنة الظهر ثم سنة المغرب، صيام الاثنين ثم صيام الخميس، يوم عرفة ويوم عاشوراء، ثم يكثر من تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر. أين هو؟ في عمرة رمضان التي يقصدها كل عام. فبينما هو يتصدق على فقير إذ به يفطر صائما أو يصوم مسكينا كسوة العيد، هكذا شيئا فشيئا حتى يصبح معك حالة فوق دائم إلى كل النوافل، فتأخذ خطوة والله زادك. فهذا أحد المحبين: من أدمن أدمن لابد أن أكون مع الله، أدمن على هذه الحالة، يقول: اللهم إني أخشى ألا تصيبني على الطاعة لأني أصبحت أشتهيها. يعني ما عاد يجاهد نفسه للإتيان بها، بل هي شيء يحبه ويشتاق إليه. لكن حاشا لله ذلك، فإن الرب شكور وهو يعلم، لكنه أراد أن يعبر إلى أي درجة أصبح القرب من الله روحا لروحه. فمن فنكون ذلك المؤمن من حاله لشدة ما يحب أن يكون مع الله، حتى إذا خرج في نزهة للتسلية والترفيه تراه لا يحتمل البعد عن الله، يتلفت في الطبيعة فيما حوله ويسبح الله ويشكر الله ويتفكر ويستخلص العبر من خلق الله، بل وربما يتقرب من الله بنافلة الصلاة. نعم، فهذا الإمام البخاري رحمه الله كان مع صحب له بنزهة في بستان، فرأى أن يؤنس وقته بركعتين يتصل بربه الذي أنعم عليه بالشباب والصحة والصحب، تماما مثل كثير من الشباب هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، ولما انتهى من صلاته كأنه شعر شيئا في ظهره، فرفع قميصه وقال لبعض صحبه: انظر أترى شيئا؟ فإذا زنبور قد لسعه في 17 موضعا وقد تورم من ذلك ظهره. فقالوا له: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ فأجاب: كنت في صورة من كلام الله فما أحببت أن أقطعها، ما أحب أن يقطع حاله الذي كان عليه مع الله. سبحان الله، ليست فريضة بل نافلة، ولم يقطعها. هل ترون معي الحال الذي يكون عليها ولي الله كيفما تقلب هو مع الله؟ لذلك قال تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر العطايا التي تكون له. والله نحن مساكين، وما أشد غفلتنا إذا اقتصرنا على الفرائض فقط وزهدنا بالنوافل ولم نسر في طريق الولاية والمحبة الخاصة، نضيع على أنفسنا خيرا عظيما أن نعيش بحب الله ونأنس به في هذه الدنيا الميحشة، ففي كل شيء غم وهم، حتى أجمل الأمور لا بد مما ينغصها إلا حب الله، فهو خالق السعادة ومالكها، وإن لم نحظ بها في قربه فأين وكيف ومع من؟ هي مع الله. هذا الصحابي الجليل أبو الدحداح رضي الله عنه كان من الأغنياء، وكان له بستان من أعظم بساتين المدينة. كان ذاهبا يوما لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بآية تتنزل عليه الصلاة والسلام يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ فتعجب أبو الدحداح وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أو يرجو الله تبارك وتعالى منا القرض؟ فقال: نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله أمدد يديك. فمد الرسول عليه الصلاة والسلام يديه، فوضع أبو الدحداح يديه في يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بستان الذي أملكه هو قرض مني لله عز وجل. فأخذ بعض خمسه، اقترب أبو الدحداح من البستان فوجد ابنه بالداخل وزوجته، فناداها من الخارج: يا أم الدحداح. قالت: لبيك زوجي. قال: اخرجي من البستان أنت والغلام، لقد صار البستان قرضا لله تبارك وتعالى. فخرجت فورا، لدرجة أن الولد كان في فمه تمرة فأخرجتها من فمه، لأنها ليست من حقه من الآن، فقد أصبحت لله سبحانه وتعالى. ماذا؟ وافقت على طول؟ وما انزعجت وما نكدت عليه؟ أبدا أبدا، بل كانت سعيدة. لماذا؟ لأن كل همهم كان في قوله تعالى: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. أبو الدحداح أقرض الله قرضا حسنا في نافلة، فهل أقرضنا الله قرضا حسنا في فرائض وواجبات وترك منهيات، بل ونوافل، في الزكاة، في فريضة الفجر، حاضر في وقتها، في ترك الربا، في الالتزام بالحجاب، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل فعلنا وعدنا إلى درب الولاية وسرنا عليه الفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي انصرت عليه، ثم النوافل حتى ننال كل العطايا؟ هل فعلنا ذلك؟ لابد أن نعود لنكون مع الله. اللهم أعنا بأن نلتزم فرائضك ونوافلك ونتمها، واجعلنا اللهم من خاصة أحبابك أوليائك المقربين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله، كن صادقا.